الأخ يأخذ مثال عن حكم الاستنشاق للصائم. الاستنشاق مشروع بالإجماع للصائم وغير الصائم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفرق بين الاستنشاق وبين المبالغة في الاستنشاق، فالاستنشاق لا يختلف فيه للصائم وغير الصائم، هو مشروع وبالإجماع،